الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات لهذا البرنامج العلمي، والذي نبحث فيه حول مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودتم معنا، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله في بداية اللقاء على ضم تاء فضيلة. نعم، ونسأل الله سبحانه في بداية هذا اللقاء أن يوفق شيخنا وأن يسدده وأن يجعل الحق على لسانه دائما. آمين آمين. فضيلة الشيخ، مرحبا بك. ومرحبا بك وأهلا وسهلا، وحمد لله على سلامتك، على سلامتكم من الحج المبارك، ونسأله سبحانه أن يتقبل منكم يا رب. ولك والسامعين بمثل. يقول الله تعالى في سورة الإسراء في آية مكية وأخرى في سورة الشورى مكية، قال الله تعالى في سورة الإسراء: تقييدك في سورة الإسراء في آيات مكية ألا يكفي عنه في سورة الإسراء، فهي معلومة أنها مكية، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أما أن هناك من سورة الإسراء من هو مكي ومدني، وأنت تحترز بقولك في آية مكية من سورة الإسراء. أما الأول فلا علم لي به، أما تقييد بالمكي أردت أن أبين أن الآية التي يقال أنها منسوخة هي أيضا مكية. بارك الله فيك. نعم. يعني تأكيد بعد تأكيد. نعم. سورة الإسراء مكية، ومن ثم فالآية التي فيها مكية. تفضل. نعم. يقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والآية الأخرى في سورة الشورى المكية أيضا يقول الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فيرى بعض العلماء أن آية الإسراء هي الناسخة، والمنسوخ هي آية الشورى، بينما يرى أبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ أن آية الشورى ليست بمنسوخة، لأنها إخبار، وآيات الإخبار لا يدخلها النسخ. فما رأي فضيلتكم حول هذا الإشكال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا إشكال، لا إشكال حتى ننشئ قولين ناسخا ومنسوخا، أو ننشئ جمعا. أولا، النسخ لا يصار إليه إلا بأمور تقدم تقريرها، لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فإذا كان الجمع ممكنا فلا معنى للنسخ، النسخ إبطال حكم آية، النسخ إبطال حكم آية. وأيضا لا يصار إلى النسخ إلا عند معرفة المتقدم من المتأخر. وفي الحقيقة أن معرفة أن سورة ما نزلت قبل سورة أخرى هذا أمر صعب وشاق. لماذا صعب وشاق؟ لأن الأسانيد بذلك لا تتوافر إلا في بعض المواطن، لكن مثلا ممكن تجد آية من آيات سورة البقرة، تجد منها آية يقولون آخر ما نزل على رسول الله من القرآن، يقول بعض العلماء آخر ما نزل من على رسول الله آيات الربا، والتي أواخرها أو آيات الربا والتي في أواخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن سورة البقرة ككل ليست هي آخر ما نزل، المائدة نزلت بعدها في التقعيد، براءة نزلت بعدها في التقعيد الكلي. فكانت هناك آيات توضع في السورة بأمر من رسول الله، ولا نعلم متى نزلت بالضبط، قد تكون مكية، قد تكون مكية، قد تكون مدنية. فالأمر هذا صعب علينا، إلا في مواطن مثلا نستطيع أن نقول إن سورة الفاتحة مكية، لأن الله قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسرها النبي بأنها فاتحة الكتاب، فلما كانت الحجر مكية إذن الفاتحة مكية، لأن الله قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لكن في مواطن أخر سورتان مكيتان قد يصعب تحرير القول في أيتهما نزلت أول. على أي حال فهنا أمور تمنعنا من القول بالنسخ، وهو الأمر الأول إمكانية الجمع، فما دام الجمع ممكنا فلماذا نصير إلى النسخ؟ الجمع ممكن بأن يقال إن آية الإسراء قيدت وآية الشورى أطلقت، والتقييد لا يدخل في النسخ، فقال تعالى فات سورة الشورى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هذا القدر الذي يعنينا في الآخرة من خلق، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ده الذي يعنينا. لكن نؤتي منها إذا شئنا، مسلمات نؤتي منها إذا شئنا، فقيدت بالمشيئة في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فلا إشكال، والتقييد لا يسمى نسخا. فإذا قيدت آية بآيات أخرى لا نسمي التقييد نسخا. وكذلك نحو في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مطلقة، قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، هذه مسلمات، فالتقييد لا يسمى نسخا، والتقييد إنما هو تقييد بمشيئة الله. وقد يقال أيضا إن قوله تعالى ومن كان يريد الدنيا نؤته منها يؤتى، لكن ليس بالقدر الذي يريده الله، الله ما قال لم يقل نؤته منها كل ما يريد، إنما قال نؤته منها، هو آتاه منها فعلا، آتاه منها لكن لم يؤته كل ما يريد. يعني مثلا واحد قال اللهم اجعلني ملكا في الدنيا، ملك ليس ملكا، ملكا، فهو يريد الدنيا لكن لا يريد القدر الذي يسأله، فالله قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فتقييد، التقييد لا يدخل في الناسخ والمنسوخ. فقد أفرد لهذا باب في أول أمر، التقييد لا يدخل في الناسخ والمنسوخ، التخصيص لا يدخل في الناسخ والمنسوخ. قد قال الله تعالى مثلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والكتابيات مشركات التي تقول ربها عيسى مشركة، لكن خصصت المشركات بعبدات الوثن أو استثنيت من المشركات الكتابيات، فالتخصيص والاستثناء والتقييد لا يعد نسخا، والله أعلم. هل يفهم فضيلة الشيخ الكلام على فعل الله في الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ سيد حفظه الله، عجلنا له فيها نؤتي منها، كلاهما راجع إلى الله. فضيلة الشيخ هل يمكن أن يكون كلاهما إخبار مدام تقييد يعني مطلق ومقيد، يكون كلا الآيتين إخبار في هذه اللحظة؟ القرآن كله إخبار من الله سبحانه، نعم. لكن أخبر الله هنا أنه يعطي، وهنا أخبر أنه يعطي بإذنه، هذا ما فيش فيه إشكال. جزاكم الله كل خير. الله يسلم. يقول الله تعالى في موضع آخر من نفس الصورة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فهذه آية عامة في الترحم على الوالدين سواء كان مشركين أو مسلمين. بينما آية أخرى في سورة التوبة يقول الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهل هذه الآية الثانية التي في التوبة ناسخة أم يمكن الجمع بينهما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالجمع بينهما ممكن. أولا لا تعارض، أولا لأول مهلة لا تعارض، لأن إذا نظرنا في الناسخ والمنسوخ في آية تعارض آية، هذه البداية. عشان نقول ناسخ ومنسوخ يكون في آية افعل، الثانية لا تفعل، هذا حرام، نفس الشيء حلال، في تعارض. لكن هنا ما هنا تعارض، الآية الأولى فيها وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أدعو لهما بالرحمة، والثانية النهي عن الاستغفار لهما بعد موتهما. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى هذا التبين مقطوع؟ أننا تبين أنهم من أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الكفر، نشهد بالظاهر أنهم من أصحاب الجحيم. لكن الأخرى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذه في الرحمة وهذه في الاستغفار، هذه في الرحمة وهذه في الاستغفار، وهذه محتملة في الحياة وبعد الممات، لكن هذه مقطوعة أنها بعد الممات. فيمكننا أن نقول إن قول الشخص في الأبوين رب ارحمهما يريد رحمة في الدنيا، يريد رحمة في الدنيا، وإذا أردنا الدنيا والآخرة فتنزل هذه عن الأبوين المؤمنين وهذه على الأبوين الكافرين. يعني إذا حملنا الرحمة على رحمة الدنيا والآخرة فستكون منزلة على الأبوين المؤمنين، وإذا نزلناها قل رب ارحمهما على المشركين فستعني الرحمة الدنيوية. فيجوز لك في الدنيا أن ترحم مشركا، نعم، أي جزء أن ترحمه، حتى ترحمه من عذاب، ترحمه من حمل يحمله، ترحمه من أي شيء. فإما أننا نقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذا عممنا الرحمة في الدنيا والآخرة قل رب ارحمهما في الدنيا والآخرة للأبوين المؤمنين. إذا قلنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في الدنيا للمشركين فتكون رحمة في الدنيا، ويجوز الدعاء للوالدين بالرحمة في الدنيا. وكما أشير من قبل عند سؤال طرح هل يجوز أن ندعو للأبوين الكافرين بالمغفرة وهما أحياء أو لا يجوز؟ إذا لم يموت على الكفر ما زال على قيد الحياة. فأجاب بعض العلماء بالجواز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن رأسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فمغفرة دنيوية من الذين آمنوا للكفار، لكن اللهم اغفر لقومي دعاء بالمغفرة هم على قيد الحياة. لكن إذا ماتوا على الكفر وتبين لنا أنهم كفر فحينئذ تتنزل الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله، متى تبين له؟ هل أستطيع في الدنيا أن أقول عن شخص يقينا أنه عدو لله وأنه من أهل النار؟ أنا لا أستطيع أن أقول، وإن كان يفعل فعل كفر لكن قل يا عدو الله كذا، لكن كقطع بأنه من أهل النار لا أستطيع. قد يختم له بالهداية، قد يختم له بالهداية أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذا فإن العلماء عدوا من آيات المعجزات آيات الدلائل، دلائل النبوة، قوله تعالى في شأن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، إخبار أنه سيموت على الكفر، وتحقق ذلك، وتحقق ذلك. ولا كان بإمكانه أبو لهب يقول نزلت عليك قرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان بإمكانه إذا أراد الله شيئا، لكن ما قال ذلك. فتحقق قوله تعالى في كتابه الكريم ولولا كلمة، الآيات يعني، وقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآيات. نعم، فعليه يقال إنه لا تعارض بين قوله تعالى وقل رب ارحمهما، إذا نزلناها على المؤمنين ففي الدنيا والآخرة، وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ستكون في الاستغفار للمشركين بعد مماتهما ولا إشكال. إذا قلنا رب ارحمهما حتى للكافرين، ستكون الرحمة مقيدة بالدنيا، والله أعلم. ما شاء الله، جزاك الله كل خير، زادك الله توفيق. ما شاء الله، ما شاء الله. قلت الشيخ يقول الله تعالى في موضع آخر من نفس السورة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهل تتعارض ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، الآية؟ هذان متفقان في المعنى ليس بمختلفين، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، من التي هي أحسن أن أصلح لهم أموالهم وسمرها لهم بدل من أن أتركها جامدة واقفة، وسمرها لهم كما أثمر أموالي. فإذا سمرتها لهم فقد اقتربت منها بالتي هي أحسن. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فهذا من الإصلاح فلا تعارض. كان يمكنك مثلا أن تريد آية أخرى مثل قول الله تعالى في شأن الأيتام إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ولا لا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم لا أظن الآيات العامة في عدم الاقتراب ولا تقربوا مال اليتيم كلها جاءت مقيدة بالتي أحسن، ومن التي هي أحسن أن أتجل لهم فيها. ولذا ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. نعم نعم. تفضل الشيخ. الذي جعلني أورد هاتين الآيتين هو أن قتادة رحمه الله قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي أحسن، قال شق ذلك عليهم فكانوا لا يخالطونهم في طعام ولا شراب ولا غيره حتى نزلت. أعد ما قلت أن إيه قتادة؟ قتادة قال لما نزلت. وقتادة يعني صحابي ولا يكون الحديث ضعيف؟ لا كذا كذا سبب النزول مرسل، لكن مرسل بهذه الطريقة. نعم. من قتادة التابعي. نعم. ومراسيله من أضعف المراسيل. مراسيل. لكن له شواهد أخر. لكن جاء المعنى قريب عن ابن عباس. على أي حال؟ أيوة، عمد أحدهم إلى مال اليتيم ففصله عن ماله. نعم. نعم. كان فهما من الصحابة يعني لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، خاف الصحابة على أنفسهم فعزلوا أموالهم من ليس من باب النص من الله لهم بذلك، بل هم احترزوا بمزيد من الاحتراز. كان الاقتراب من مال اليتيم هيجيب لي مشكلة فأنا أبعد عنه بالمرة، فعمد أحدهم إلى مال اليتيم فعزله عن ماله، وإلى طعامه وشرابه فعزله عن طعامه وشرابه. يا ابني كل حاجتك، لكن الولد نفسه قد تتوق لطعام الأولاد، أمهم طبخن لهم طعام طيب، قد نفسه تتوق ونفس الأولاد قد تتوق إلى طعام اليتيم. فالله قال وإن تخال، نزلت بعد وإن تخالطوهم، نزلت ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أعملهم معاملة الإخوة. فلما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، ساغ لي أن أكل من مال اليتيم وساغ اليتيم أن يأكل من طعامي وشراب، أنا أكل من طعامي ويأكل من طعامي، الأمور قريبة. أن تخالطوهم في إخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. لا ممكن أحد يقول لك اليتيم أخي وبعدين يرجع اشتري من مال اليتيم كباب، طيب ماشي، يبقى كده حصل نوع من أنواع الإضرار باليتيم. فلذا جاء التقييد والله يعلم المفسد من المصلح. لا تضحك يا سامع، في كده في ناس من المستملحين ممكن يعمل كده أيضا، الأمر عادي يعني عند بعض الناس يتأولون الأشياء والعياذ بالله. نعم نعم علم يا جماعة، فلا تعارض بين الآيتين حتى نقول بالنسخ، لا تعارض بين قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وبين قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. جزاك الله كل خير. نعم حاضر لحظة إسرائيل بعد الاختلاط. افسحوا بس لإخوانكم يا جماعة عندكم كده علي، معلش يا علي. مرحبا وأهلا وسهلا. يا مرحبا بكم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فضيلة الشيخ سيد بيومي حفظك الله، لا تعارض بين قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن وبين قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فليس هناك تعارض حتى ننشئ قولا بالنسخ، ومن شروط النسخ المخالفة، وهنا ليست مخالفة، فإن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، من التي أحسن أن أثمر لهم أموالهم وأن أصلحها لهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. نعم. والله أعلم. زادك الله كل خير. وياك. زادك الله سدادا توفيق للشيخ. يقول الله لهم سؤال في المسألة. نعم. قبل الانتقال. نعم تفضل سيدنا. نعم اليتيم إذا اشترى رب الرجل الذي يقوم على اليتيم إذا اشترى شيئا فلا يقول من مال اليتيم، طب لو اشتهى اليتيم شيء وهي معيشة. هل أنا قلت إذا اشتهى شيء لا يأكلهم مال اليتيم؟ الله قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، الشأن أنهم كإخواننا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم، فلا إثم علي إذا أكلتم من بيت أخي، بالمعروف كل ذلك بالمعروف. فكذلك اليتيم حكمه حكم أخي، الآن ما دمت قائما عليه، أنا أطبخ يأكل من طعامي، هو يطبخ يأكل أكل من طعامه، قد يفسد طعامه لزيادته، قد يفسد طعامي لزيادته. لكن جاء القيد بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، كما سلف لا أشتري كبابا من مال اليتيم وقل هو أخي، لا كده أضررت بأموال اليتيم، لكن متعرف عليه بين الناس. تفضل. لا عند سلسلين من أموال اليتيم كما قالت يتابع حسين عند تسليم أموال اليتيم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم لا، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، سلمهم جميع الأموال. لكن إذا كنت تقوم عليهم وأنت رجل فقير، وأنت رجل فقير ممكن تأخذ قدر قيامك عليهم إن كنت فقيرا، تقييد بالفقر. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قيل بالمتعارف عليه وبقدر رعايته لهم، معنى الأولى البعد أيضا. تفضل يا شيخ. يقول الله تعالى فضيلة الشيخ: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هل تتعارض هذه الآية في ظاهرها مع قول الله تعالى في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول؟ أولا لا نسخ، لأن ذكر الله يجوز في السر في النفس وفي الملأ. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيجوز الذكر في النفس وفي الملأ وفق الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، له سبب نزول يوضح لنا المراد. فسبب نزول الآية من حديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، أو يصلي من الليل نعم، بأصحابه، فيجهر بالقرآن، يجهر بالقراءة، يجهر يسمع. فإذا سمع المشركون القرآن سبوا القرآن ومن نزل عليه القرآن إلى آخر ذلك، فأخفى النبي القراءة. فلما أخفى القراءة لم يسمع أصحابه، لم يسمع أصحابه. فنزلت الآية: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت بها ولا تسر بها إصرارا لا يسمع منك أصحابك، ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، طريقا وسطا بين الجهر المرتفع وبين الإصرار. فعليه لا تعارض، لا تعارض. ولا تجهر بصلاتك، المراد بها قراءة القرآن المتلو في الصلاة. ولذا أطلق بعض أهل العلم على فاتحة الكتاب الصلاة، على فاتحة الكتاب الصلاة، وقالوا في الحديث القدسي الله سبحانه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم هذا بيني وبين عبدي، والعبد ما سأل. فسمى الفاتحة صلاة، فالقراءة يطلق عليها صلاة أيضا. ولا تجهر بصلاتك، أريدت أطلقت الصلاة وأريد بعض ما فيها وهو تلاوة القرآن، والله تعالى أعلم. فعليه لا تعارض أبدا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي عامة، عامة، ذكر عام. لكن ولا تجهر بصلاتك بقراءتك في الصلاة أخص من هذا العام، بيد أنه يجوز ذكر في النفس وفي الملأ أيضا، فلا معنى للقول بالنسخ في هذا المقام، والله أعلم، لأن ليست عندنا آية تعارض آية، والله أعلم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، الجمع ممكن بأن نقول إن الذكر في النفس تضرعا وخيفة إرشاد إلى الأفضل إذا كنت بعيدا عن أعين الناس، كما في الحديث رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم. مر على سيدنا أبو بكر وهو يجهر بالقراءة، مر على سيدنا عمر وهو يجهر بالقراءة وصوته مرتفع، وسيدنا أبو بكر يكتب القراءة وصوته ليس مرتفع. لا، ليست مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست أن النبي مر على أبي بكر وعلى عمر، إنما يروى لأن السند فيه ضعف يسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن أبا بكر يخافت بالقرآن في الصلاة، يعني يخفض صوته بالتلاوة في صلاة الليل، فسأله يا أبا بكر لم تصنع هذا؟ قال قد أسمعت من ناجيته، يعني أنا أناجي ربي وهو سامع مني، فلا حاجة لي إلى رفع الدعاء الصوت. وقال لعمر، وقد بلغوا أن عمر يرفع صوته، قال يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني أرفع صوتي حتى يهرب الشيطان والنام يصحى يصلي. لكن سنده في ضعف، لكن ضعف ليس بشديد، قريب محتمل. الله يكرم. رحمه الله. لما أورد صوت النزول فضلت به أعقبه عن عائشة قالت أنزل ذلك في الدعاء، أخوكم يقول إن قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها على التفسير الذي ذكرناه أنيفا من حديث ابن عباس أن النبي كان يجهر فيسب المشركون القرآن ويخفت فلا يسمع أصحابه، أردف البخاري ذلك بقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء الآية ولا تجهر بصلاتك، أي بدعائك. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا سلم السند إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكما قال علماؤنا وأئمتنا لا يمنع أن تتعدد أسباب نزول الآية الواحدة، يعني ممكن تحصل حالة ويحصل أمر آخر وأمر ثالث ورابع وخامس، وتنزل الآية فيها جميعا، فكل صحابي يتوهم أن الآية نزلت بسبب الحديثة التي حدثت له فينقل نزلت في كذا، كما قالوا في قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، قال بعض العلماء نزلت في العسل، شرب النبي العسل عند زينب رضي الله عنها وتحريم العسل على نفس، قال آخرون نزلت في ماريا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي حرام، وكتقريب لها في أمور الدنيا، مثلا ممكن في مكان من الأماكن في الطريق التقاء شارعين مثلا تحدث عنده حوادث، مرة اصطدم أوتوبيس بأوتوبيس فمات عدد فاتت القصة، مرة رجل كبير يمشي مع ابني جاءت سيارة مستعد ضربتهما، مرة طفل في توكتو جاءت سيارة دمرته، فلعدة الحوادث أصدر المرور قرارا بعمل مطب في هذا المكان، لله المثل الأعلى. فكل واحد يقول المطب نزل من أجل التوكتوك يوم ما مات فلان وفلان، والثاني يقول مطب نزل يوم اصطدم، صدر قرار المطب يوم اصطدم، كل كلامهم صحيح. فقد تتعدد أسباب نزول الآية الواحدة ولا تعارض ما دامت صحة الأسانيد، إذن أيضا قد يقال لا مانع أن تكون نزلت في الدعاء، الشخص يقول يا رب نجحني يا رب، رافع الصوت الأخر يقول يا رب نجحني يا رب، فالوسط مطلوب على رأي أم المؤمنين عائشة في نزول الآية في الدعاء. لكن عندنا يقينا ما ورد في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فارتفعت أصوات أصحابه بالتكبير، فقال النبي أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا، فذكر الحديث. فيكون الرفع الزائد بالصوت في الذكر منهي عنه. والرفع الصوت، رفع الصوت بالدعاء، الجؤار الشديد بالدعاء كما يفعل الذين لا يعلمون غير موافق لسنة النبي أيضا، والله أعلم. جزاك الله خير. هل بعض أهل العلم يستدل بالآية على لا نسلك الميكروفون الخارجي في الصلاة؟ لا، أما لا نصلي في الميكروفون الخارجي في الصلاة، فعلا إذا كنت تؤذي الجيران ما ليس من حقك أن تؤذيهم، الأذان يكفيهم، الأذان يكفيهم. إذا اصطلح أهل الحي على شيء يفعل، لكن الله قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. إذا اصطلح أهل الحي على شيء لك، لك أنت في المسجد سلطان المسجد، تفعل في المسجد ما ينفع المصلين. نعم. طب ألا يكون إظهار الصلاة نوع من إظهار شعائر الله؟ إذا قيل هذا، ألا يكون في إسماع الناس في المكبرات إظهار لشعائر الله؟ لو كان ذلك لأمر الله نبيه أن يرفع صوته بالقراءة في الصلاة، وإنما قال له ولا تجهر بصلاتك بقراءتك في الصلاة، الجهر الذي يسمع المشركين فيسب القرآن. نعم نعم، إيه قد يكون معلك العبرة، العبرة بماذا؟ بعموم الألفاظ ليست بخصوص الأسباب. ونفس العلة موجودة الآن، ممكن رجل يقول أنا مريض أنتم تؤذونني، مشرك نصراني مجاور لك يقول لك أنا أنت يكفيك الأذان. نعم نعم، لا يجاب، لأن النبي أمر برفع الأذان، رفع الصوت بالأذان. إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك، إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مضر إلا شهد لك يوم القيامة. لزن هو الإعلام، أحسنت. نعم. فضيلة الشيخ نعم، لا الإقامة لا يرفع الصوت فيها كما يرفع في الأذان، إنما على حد قدر حاجة المسجد. وإن اصطلح أهل الحي على أن يقيم الإمام المؤذن الإقامة في الميكروفون لا مانع إذا اصطلحوا على ذلك، أما عند التنازع فتكون في المسجد لإخبار من ينتظرون الصلاة أن الصلاة أقيمت. فضيلة الشيخ، هل يمكن أن نحمل آية الإسراء ولا تجر بصلاتك، هذا مثلا في المصلي يقرأ ويدعو نحو ذلك، بينما آية الأعراف في المستمع؟ آية الأعراف ماذا تقصد؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، كيف في المستمع؟ هي في يتكلم في المستمع. واذكر ربك في نفسك، ذكرك بلسانك أو في نفسك، بعد في مثلا نفسك. زي ما كم كم ما في نسخ أبدا، ليس هناك نسخ. تفضل. الموضع الأخير فضيلة الشيخ في هذه السورة المباركة، سورة الإسراء، يقول الله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. فهل القدر أولا؟ نعم. تفضل تفضل. نعم. القدر الأخير من الآية احترزتك، وما أرسلناك عليهم وكيلا، هل هذا القدر منسوخ بآية السيف؟ تفضل فضيلتكم. الله يزيدك من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كما تقدم مرارا أن القول بالنسخ فرع عن التأويل، القول بالنسخ فرع عن تأويل الآية. ما تفسير وما أرسلناك عليهم وكيلا حتى أنشئ بينها وبين آية السيف تعارضا؟ قد لا يكون هناك تعارض إذا حملت معنى الوكيل على معنى من المعاني، فإذا حملت معنى الوكيل على معنى من المعاني أنك لست بموكل بإيمانهم من عدمه، لن يستطيع الرسول أن يجبرهم على الإيمان، لكن قد يستطيع أن يقاتلهم. فهذا المنفي باب أما أرسلناك عليهم وكيلا، موكلا بحفظ أعمالهم، موكلا بحفظ أقوالهم، أنت لست عليهم بوكيل، ما هذا عملك؟ والثانية آية السيف في باب القتال، إن لم يسلموا، تختلف في المعنى. فهل يقال هل أنت وكيل على أحد الآن؟ كلا. يعني هل أنت موكل بحفظ أعمال أحد؟ كلا. لنا ولا أنت؟ نعم. لنا ولا أنت وكلنا بحفظ أعمال أحد ولا بكتابة أقوال أحد؟ نعم. إنما ذلك موكول إلى الله. فلما قال الله للنبي وما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بحفيظ لأعمالهم، ما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، كلها تفيد أن الرسول ليس بموكل بحفظ هذه الأعمال. فلا تعارض بينه وبين آتي السيف، أي سيف في باب آخر. أنت مكلف إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله أن تقاتلهم، لكن ما زلت لست بوكيل حتى لو أسلموا أن تحفظ عليهم أعمالهم، أن تسجلها عليهم، إنما ذلك أمر موكول إلى الله. نعم فضل الشيخ. وهل نعم. أيضا هل رسول الله وكيل على أهل الإيمان صلوات الله وسلامه عليه؟ هل حفيظ على أهل الإيمان أو أن الله عليه هو الحفيظ على عباده وعلى نعم. أعمالهم؟ بل الله سبحانه وتعالى. فضل الشيخ يكسر نعم. عذرا يعني القول بالنسخ يستلزم معرفة تأويل الآية. قد يكون الآية خمس تأويلات، وجه من التأويلات هو المنسوخ، والوجوه الأخرى من التأويلات سوية لا تستطيع أن ما شاء الله. أن تدعي أنها منسوخة. والشيخ سيد الله يحفظه وإياكم احترز باحتراز طيب، لأن الذين يتكلمون في الناسخ والمنسوخ قد يطلقون القول بالنسخ على الآية كلها، ولكنه احترز احترازا جيدا. اطلق اذكر الآية. يقول الله تعالى ربكم أعلم بكم. هل ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل؟ لا تستطيع أن تقول إن الآية منسوخة، لأن ربكم أعلم بكم لا يقول أحد أبدا إنها منسوخة. نعم إن شاء الله. وقوله إن شاء إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم لا تقول إنها منسوخة، لكن القدر الذي قد يتطرق إليه القول بالنسخ ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، قد تكون هناك أقوال في تفسير قوله وما أرسلناك عليهم وكيلا هي التي تطرق إليها القول بالنسخ بحديث رسول الله مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بآية السيف إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قد يكون وجه منسوخ من وجوه العلماء في تفسير وما أرسلناك عليهم وكيلا. أما إذا حملتها على أنني لست بموكل بكم ولا بحفظ أعمالكم، الله هو هو الموكل بحفظ، وكل ملائكة أن تحفظوا أعمالكم، أنزل ملائكة عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ونحن بلى ورسلنا لديهم يكتبون، تستقيم ولا يقال إن هناك نسخ، والله أعلم. نعم فضيلة الشيخ يكثر في كلام العلماء يقولون هذه الآية منسوخة بآية السيف، والآية الأخرى بآية السيف، والآية الثالثة بآية السيف، فما هي آية السيف التي يذكرها العلماء بكثرة في كتبهم؟ آية السيف قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فمن العلماء من يعتبرها هذه، ومنهم من قال هي قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فرق بعض العلماء فقال بعضهم آية سيف على المشركين والتي في مطالع براء، آية سيف على أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، آية سيف في المنافقين جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، آية سيف على الفئة الباغية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. لكن هنا قيد لا بد من بيانه. هذا القيد مؤداه أن الله قال في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال والله لا يحب الفساد، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أمر الله بأمر لا نطيقه لا نستطيعه مثلا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. في حال تمكن أهل الإيمان، لما تمكنوا، ما قال ذلك في مكة في وقت الاستضعاف ولا في بدايات الهجرة، إنما لما تمكن أهل الإسلام. ضعف أهل الإسلام وإن باشروا قتالا سيهزمون، ستسبى نساؤهم، ستستباح أموالهم، ستدمر بلادهم. هل يقدمون أو يؤخرون أو ينتظرون؟ أنا أقول ذلك لأن بعض إخواننا لا ينظر إلى الملابسات المحيطة، بل ينقل أن بعض الذين أصفون باختلال العقل يقول قاتل وحدي وإن قتلت الصين الشعبي. يا أخي كيف تقاتل الصين؟ يعني كلام لا يصدق ولا يعقل. أنت نفسك حتى إذا كنت تتنزل في منزلة القبلية مثلا في الصعيد، إذا أنتم كقبيلة عدد رؤوس قبيلتكم 50 شخص يستطيعون حمل السلاح، وهناك أفراد آخرون قبيلة أخرى قوية عدد رجالها الذين يحملون السلاح 1000، فلأنتم معددكم 50، إذا تفكرون في غزو القبيلة التي 1000 أو تتريثون؟ نتريث من ناحية الدنيا، ليس لا نتريث حتى نجمع أكبر عدد، تتريث حتى وتوقن أنك ستغلب. وإذا كنت تريد الآخرة توقن أنك على حق لست بمبطل. لكن هل تغامر بالخمسين من قبيلتك أمام 1000 وهب أنكم مسلحون بالسكاكين وهم مسلحون بالآليات؟ يعني 1000 مسلح بالآليات وأنتم 50 معكم مطاوي وسكاكين، هل تفكروا في غزوهم؟ كلا، لا تفكرون في غزوهم، بل ستحافظ على نفسك وعلى قبيلتك وعلى أهل بيتك على أبنائك على أموالك، وتعمل لذلك حسابات كبيرة قبل أن تفكر. فكيف بالدول؟ كيف بالدول؟ دولة صغيرة مستضعفة ما تملك إلا سيارات شرطة تزمر وتسفر ومطافي يطفي الحرائق، وتواجه دولا مدججة بأقوى الأسلحة. فلهذا فقه يا إخوان، يعني نصف واقعا وإن كان مرا، لكن لابد أن نصف الحال التي تعيشها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث تصرف طائش قد يضر بأمة محمد، قد يضر ببنتي بامرأتي بإخواني بأخواتي. فلا بد أن يقال إن الجهاد له فقه، وقد قال بعض المفسرين في تفسير قول موسى عليه السلام للإسرائيلي الذي أتاه بمشكلة بعد مشكلة، إنك لغوي مبين، قالوا طائش خائب تقاتل من لا طاقة لك بقتاله، وإلا فموسى عليه السلام قال ففرطت منكم لما خفتكم. فالجهاد له فقه، الجهاد له فقه لا يقل أهمية عن فقه الصلاة وفقه الصيام. له صور الجهاد، له صور، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالدعوة إلى الله، صور متعددة. متى تناسب هذه الصورة ومتى تناسب تلك الصورة؟ متى أقدم، متى أتأخر، متى أسكت، متى أتحرك؟ فقه عظيم للجهاد في سبيل الله. بارك الله فيكم، حفظكم الله فضيلة الشيخ سيد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ونشكره سبحانه ثم نشكر شيخنا على هذا العلم النافع وهذا الفهم الصافي، زاده الله توفيقا وسدادا وأطال الله في عمره في الخير. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وحفظكم الله تعالى وبارك فيكم، ومرحبا بفضيلة الشيخ منصور وفضيلة الشيخ عباس وضيوفكم الكرام. بارك الله فيكم جميعا. تفضل.